من الرجل عند ذلك يوقف عند حده، لأن الخطأ من المرأة عند ذلك توقف عند حدها. فهذا الثقة يخبرنا إذا وجدنا أنه لا فائدة في الصلح فنأتي بالحكمين، وعلى القاضي أن يلزمهما بما توصل إليه الحكمة، والحكمان من أهله ومن أهله، يعني يمكن هو يرشح أبوه يرشح أخوه، هي ترشح والدها، أما خالها، أحد من أهلها، لأجل أن إذا كانوا من الأهل كل واحد يبين الأسرار التي لديه وهو آمن من أن تنتشر، وهو آمن من أن تذيع، من أن تذاع إذا كان من الأهل. لكن إذا كان من أجنبي قد ينشر سرها وقد ينشر سره، فإذا كان من الأهل حريص على لم الشمل وجمع الكلمة والتئام الأسرة. نعم. فإن تأذر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق، والأولى بآلهما عاقلين مدركين لديهما بعد النظر ولديهما من المعرفة والإدراك ما يخولهما لإبداء الرأي في هذه القضية. نعم. والأولى من أهلهما. نعم. يوكلانهما في فعل الأصلح، في فعل الأصلح من جامعة أو تفريق. لو تفريق نقول على عوض أو بدون عوض، وما توصل إليه يحكم به القاضي. نعم. من جمع وتفريق يعرض بعوض أو دونه، يعني من جامع وتفريق قالوا لا نريد نصلح ولا نتعجل، نتريث، ننتظر شهر، نعطي المرأة فرصة شهر، لأن الآن عندها تأثر ونعطيها فرصة لتفكر في الأولاد ومصيرهم، نعطي الزوج فرصة لأجل أن يرجع إلى الرشد والصواب، وهكذا. نعم. إذا قالوا لا ما فيهم فائدة وإنما الطلاق أولى، نقول هل يكون الطلاق على عوض أو بدون مقابل؟ نعم. باب الخلع. من جمع، من جمع أو من جمع وتفريق بعوض أو دونه، بعوض أو بدونه، وما رأياه يعمل به القاضي. إذا لو أردت أسأل ما هي الخطوات التي نعملها إذا حصل نشوز من المرأة؟ ما معنى النشوز أولا؟ النشوز، نعم، معصيتها من النشز بمعنى الترفع، أنها تترفع عليه ولا تطيعه أو تطيعه وهي متبرمة. طيب إذا نشزت المرأة ووجدت علامات ذلك فماذا نعمل معها؟ أول خطوة الوعظ، فعظوهن. وأي امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، وثلاثة لا يصعد لهم إلى السماء حسنة منهم المرأة التي تهجر فراش زوجها، ونذكرها بهذا الكلام لعل الله أن يهديها ولعل الرشد أن يعود إليها. وجدنا أنها مصممة على ما هي عليه، ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر. الهجر في الكلام ثلاث أيام، الهجر في المضجع بمعنى يعطيها الإنسان ظهره أو يبيت خارج المكان الذي تبيت فيه، هذا له ليس له مدة محددة، ما نفع الأول ولا نفع الثاني. الضرب غير المبرح بحس بعود العراق أو بمنديل قرب، ما أفاد شيئا من ذلك، وكل يدعي تقصير الآخر، نطلب من ثقة أن يشرف عليهما، ما أفاد نأتي بالحكمين، وما رآه الحكمان يعتبر منهيا للموضوع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.